لبس الساعة في اليمين أو في الشمال كلاهما جاهل. من معجزات القرآن وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ما كانش ساعة نزول الآية في ناس يطلع السماء، ولكن وجد أناس يصعدون إيه؟ السماء. وما هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. الآية الوحيدة اللي فيها معجزين في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. إن هو دليل أن البشر هيكون منهم ناس تطلع فين؟ في السماء، في الطائرات والصواريخ ونحو ذلك. وهم ليسوا بمعجزين، بل يأخذهم الله عز وجل متى شاء. كم طائرات تسقط بأدنى خطأ من إنسان أو بغير ما يدري